بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السفياني رحمه الله تعالى: فصل في براهين وأدلة الإلهيات. وكنا نحن أخذنا يعني بطريقة تفصيلية وتحقيقية كثير من هذه البراهين، فهي من تحصيل الحاصل بالنسبة إليكم، لكن رأينا أن نقرأ من الكتاب حتى لا تملوا. ولما ذكر عقائد التوحيد من الواجبات والجائزات والمستحيلات وسردها عارية عن الأدلة، وكان التقليد لا يبني في عقائد التوحيد وهو مختار الشيخ رحمه الله من الخلاف، يعني مختار الشيخ الإمام السنوسي، ومرة ما أخذنا مسألة المقلد فذكر بحاشية في الصورة الصغرى: لو حصل من المكلف جزم مطابق لما في نفس الأمر إلا أنه لم يكن عن ضرورة ولا عن برهان، وإنما كان عن تقليد لذلك طرقا وأقوال، وأصح أنه يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة عنه مهما كانت فيه قابلية لفهم ذلك. يعني عند الإمام السنوسي أن التقليد لا يقبل الاعتقاد، بين أنها تحقيقات وتعليلات. من قال بكفر المقلد اعتبر أن المعرفة واجبة وجوب الأصول كالإيمان بالله وغير ذلك. تفضل أختم الأقران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخذ في تحصيلها بالأدلة القطعية المختصرة ينشرح بها الصدر ويخرج لها الفكر بحول الله. فقال مبتدئا بعقيدة الوجود الذي هو عين الذات عاطفا على محذور، تكلمنا عن هذا، هل أن الوجود عين الذات أو غير الذات، يعني اختار أن الوجود عين الذات عاطفا على محذوف، عطف جملة على جملة، تقديره هذه عقائد وأدلتها كذا إلى آخره. والدليل وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا عين الدليل، تحفظه. وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والدليل وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وسيأتي تمثيله على وجوب وجوده تعالى وهو المدلول، وجود العالم بعد عدمه وهو حدوثه، أو وجوده راجحا على مقابل العدم وهو الإمكان، أو هما، أي وجوده بعد عدمه ووجوده راجحا عن مقابل العدم، وهو طريقة من يشوب الإمكان بالحدوث بالاحتجاج بالعالم على وجود الصالح. هذا أخذناه بتفصيل، هل أن الدليل هو الحدوث أو الإمكان أم الحدوث والإمكان معا، وبينا الثلاثة بتفصيلها، ثم بينا أن الاستدلال يكون بالإمكان. نعم. والعالم هو ما سوى الله تعالى من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما، وسمي بذلك لأنه علامة على بارئه ومنشأ العلم به. وتقرير الدليل بالقياس التقصيراني أن تقول هذا، يعني أخذته الآن نقول أصل يعني في علم المنطق القياس التقصيراني. نعم، الآن في صناعة القياس في علم المنطق. نعم أم لا؟ نعم. هذا أخذنا آخر مرة الأشكال، كم من شكل؟ أربعة. الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والرابع، والدرس الذي سيأتي هو الظروف، الأشكال وظروفها التي هي 16 ضربة. نعم. وتقرير الدليل الآن سيأتي الدليل اقتراني قياس. نعم. وتقرير الدليل بالقياس الاقتراني أن تقول العالم موجود بعد أن لم يكن، وكل موجود بعد أن لم يكن فله موجب. طيب هذا قياس من أي شكل؟ هذا قياس من الشكل الأول. لماذا يا بلال من الشكل الأول؟ ما يجمعنا إذا يشترط الشكل الأول من حيث الشكل لا من حيث الضرب، وليس شروط شروط الضروب الشكل شروط الأوسط المتكرر محظوظ في الصغرى موضوع في الضرب. نعم، ضعوا الأوسط المتكرر بين قوسين تصف النتيجة مع الشرط القياس من الشكل الأول أن تراجع أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. أما الأول فشرط أن يجاب في الصغرى وأن ترى كلية كبرى. نعم نعم. العالم موجود بعد أن لم يكن، وكل موجود بعد أن لم يكن فله موجب أو جزء. موجود. وكل موجود بعد أن لم يكن فله موجد أو جذا ينتج العالم له موجد أو جذا. فمجموع المقدمتين هو الدليل، والمدلول هو النتيجة المذكورة، وهو المطلوب الخبري. هذا المطلوب الخبري لأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري. فالدليل هو مجموع المقدمتين، العالم موجود بعد أن لم يكن، وكل موجود بعد أن لم يكن فله موجب أو جذر. العالم له موجب أو جذر، هذا هو المطلوب الخبري وهي النتيجة وهو المدلول. فالدليل المقدمة الدليل هما المقدمتان، والمدلول هو النتيجة المطلوب الخبري ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وهو المطلوب الخبري لأنه يحتمل الصدق والكذب، والدلالة الفهم للمطلوب من المقدمتين. والمطابق في التقرير لما تقدم أن تقول في الكبرى وكل موجود بعد العدم فصانعه واجب الوجود، ولكن العالم كما يدل على الوجود يدل على وجوب الوجود، إذ يستحيل وجود العالم عن صانع غير واجب. وبيانه أنه لو لم يجب لكان إما مستحيلا أو جائزا، والمستحيل لا يتصور منه الإيجاد، والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا لتوقف وجوده على ترجيح أحد الطرفين للإمكان، وإذا كان حادثا افتقر إلى محدث ويلزم الدور أو التسلسل وهما محدثان. هذا كله أهلنا بالنسبة إليكم من العلوم البديهية ليست النظرية. نعم. ويلزم الدور أو التسلسل وهما محالان. بدليل أنه عندما تسمع هذه المصطلحات وهذا أو هذه البرهنة وهذا الاستدلال دون تركيز هكذا يعني تستوعب ما يقال، حتى إن غبت ورجعت أنت مستوعب. هذا لمن الذي يشعر بهذا الشعور فقد تمكن يعني من هذا الشعور. نعم. ويلزم أن يكون وجودنا المتوقف على المحال محالا، كيف والوجود مشاهد واقع، فدل ذلك على أن صانع العالم ليس بمستحيل وليس بجائز، فتعين أن يكون واجبا وهو المطلوب. فإن قلت المقدمتان يعني المطلوب هو كما أن العالم يدل على الوجود يدل على الوجود وكذلك يدل على وجود الوجود، العالم يدل على وجود الوجود لصنعه. فإن قلت يستحيل وجود العالم عن صانع غير واجب الوجود. نعم. فإن قلت المقدمتان في التقرير المذكور ضروريتان أو نظريتان فتفتقر إلى بيان. يعني هذه المقدمة الصغرى والكبرى في القياس الإيراني تحتاج إلى برهن قبلها مقدمات كما تعودنا وأخذنا سابقا. نعم. فهي قد تكون ضرورية لمن برهنت لها، وقد تكون نظرية تحتاج إلى أن تبرهن كيف أن العالم موجود بعد أن لم يكن، وهذا معنى الحدوث. فعليك أن تبين الحدوث ومعنى الحدوث قبلها. نعم. قلت نظريتان، أما الأولى القائلة العالم موجود بعد أن لم يكن، فبيانها يتوقف على حدوث العالم وسبق العدم له، وهو غير ضروري، وإلى دليل أشارت الصغرى بقوله ودليل حدوثه ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون وغيرهما، وملازم الحادث حادث. هذا تكلمنا عليه كلاما شافيا ووافيا ودقيقا وعميقا وفلسفيا، ووصلنا إلى أن العالم مؤلف من جواهر وأعراض، وأثبتنا ثبوت الجواهر وثبوت الأعراض والتلازم بينهما بجميع البراهين المتعلقة بهذا الباب، من المطالب السبعة إلى مسألة التسلسل إلى مسألة الجوهر وبرهان استحالة التسلسل البرهان القطعي والتطبيق وشكل ذلك. نعم، والرد على الفلاسفة والرد على الصف الطائية وكل ما يتعلق بهذا الباب، ووصلنا إلى نتيجة أن هذا العالم حادث. فإن قلت حاصل هذا الدليل الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الأجرام، وذلك يتوقف على عدم الانفكاك بين الأجرام والأعراض، قلت جديد بأقام ملتس من فكرت على الفلاسفة الذين يعني يقولون بالانفكاك، أي أن العرض ينفك عن الجوهر. نعم، قلت أجل، لأن الجرم لا يخلو عن الحركة والسكون، لأنه إما أن يبقى في حيزه فيكون ساكنا، أو ينتقل عنه فيكون متحركا، وهما حادثان لتعاقبهما على الجرم الذي لا يخلو عنهما بالضرورة ولا يعرى عنهما، وما لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها، وما لا يسبقها يكون حادثا لاستحالة حدوث أحد المتلازمين وقدم الآخر. هذا بيان على التقريب، وتحقيق ذلك يحوج إلى تطويل وتدقيق يصعب الوصول إليه على المبتدئ، مع أن المطلوب منه الدليل الجملي. يعني ونحن تجاوزنا هذه المرحلة، وبفضل الله تبارك وتعالى من عليكم الله على الظاهر في الفهم، وتعمقنا في بيان هذه المطالب السبعة التي أخذناها كلها. نعم، وأما الثانية القائلة وكل موجود بعد أن لم يكن فله موجد أوجده، فبيانها ما علم من استحالة إيجاده لنفسه، واستحالة ترجيح وجوده المساوي لعدمه لذاته، لأن الأول يلزم عليه أن يكون سارقا لنفسه مسبوقا بها، وذلك تهافت لا يعقل. وأما الثاني فإنه يلزم عليه أن يكون مساويا لذاته راجحا لذاته، وذلك جمع بين متنافيين أيضا، فإذا الحادث لا بد له من محدث خارج عن ذاته وهو المطلوب. نعم، يعني إذا قلنا أنه أوجد ذاته، فماذا ينتج ماذا ينتج عن ذلك؟ كما ذكر هنا استحالة ترجيح وجوده المساوي لعدمه لذاته، لأن الأول يلزم عليه أن يكون سابقا لنفسه، يعني أوجد نفسه، يكون سابق لنفسه مسبوقا بها، يعني هذه الذات أوجدت نفسها، يعني سابقة على نفسها المتقدمة عليها في نفس الوقت، هذا تأخذ يعني لا يكون فيها عاقب. وأما الثاني فإنه يلزم عليه أن يكون مساويا لذاته راجحا لذاته، أن يرجح بوجوده مساوي لها، وهذا مستحيل كذلك، وذلك جمع بين المتنافيين أيضا الرجحان والمساواة، اجتمع التساوي والرجحان مستحيلة. نعم، ولذلك فلابد للحادث من محدث متقدم عليه في الوجود، بل أن وجوده ليس كوجوده. نعم، والحاصل أن العالم صنعة تحتاج إلى صانع مدبر حكيم، ولله در الأعرابي إذ قال لمن سأله عن وجود الصانع البعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المسير، والسماء ذات أبراج، والأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فلا تدل على اللطيف الخبير، فالبعرة تدل على البعير، هذا منطق العقلاء، وأثر القدم يدل على المسير، فإن قلت قد قررت الدليل على أنه قياس اقتراني وطريقة المصنف فيما عدا عقيدة الوجود في التقليل هو الاستثنائي على ما سيظهر لك، فهل يمكن أن يقرر هنا على تلك الطريقة أم لا؟ يعني الإمام الشوكاني يستعمل القياس الاقتراني، والإمام السنوسي غالبا يستعمل القياس الاستثنائي، وأخذنا تعليم هذه وهذه. نعم، راجع المنطق تقرأ فيه. قلت نعم، وتقريره أن يقال على ذلك النهج تقرير قياس استثنائي. لو لم يكن صانع العالم واجب الوجود لم يكن العالم موجودا، يعني حرف استثناء. نعم، لكنه موجود فصانعه واجب الوجود. وبيان لو لم يكن صانع العالم واجب الوجود لم يكن العالم موجودا، لكنه موجود فصانعه واجب الوجود. نعم، وبيان الملازمة، وأنه لو لم يكن واجبا بأن كان مستحيلا أو جائزا لم يتأتى منه الفعل، أما المستحيل فظاهر ضروري الانتفاع، لا يتوقع منه فعل من عدم. وأما الجائز فلما تقدم من أن وجوده لا يكون إلا حادثا فيحوج إلى محدث، ويلزم الدور أو التسلسل المؤدي إلى نفينا، ونفينا مع وجودنا محال، لأن المشاهدة تقضي بوجوده. فإذا وجود العالم لا يجامع استحالة الإله ولا جوازه، وإنما يجامع وجوبه، يعني يجامع يساوي وجود العالم يقرر ماذا؟ وجود وجود الإله، لا جوازه ولا استحالته. وأما الاستثنائية القائلة لكنه موجود فمن مشاهدة وجوده يعلم صدقها، لكنه موجود فمشاهدة العالم تدل على وجوده، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، تكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.